بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء المبارك، لقاؤنا لقاء السبت مع تفسير الجلالين. نقرأ في هذا التفسير ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. ووقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية 66 من سورة البقرة، واليوم نواصل الحديث مع الآية 67، وهي تتحدث عن ما حكاه الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل في قصة البقرة وقصة قتيل بني إسرائيل. يقول السيوطي في كتابه تفسير الجلالين: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يقول: واذكر إذ قال موسى لقومه. وكثير ما يأتي بهذه الكلمة وهذه الجملة وهي قوله واذكر، لأن إذ ظرفية زمانية تفيد الماضي، وإذا تفيد المستقبل أو الحال. فإذا قلت إذ وهي ظرفية لابد أن تتعلق بفعل، لابد أن تتعلق بفعل يقدر بما يتناسب. وهنا المتناسب أو المناسب أن يقال واذكر إذ، واذكر إذ قال موسى لقومه. يقول المؤلف: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعا. يعني أن هناك حادثة وقعت، لبني إسرائيل، وهو أن رجلا قتل قتيلا واختفى ولم يعلم من قاتل هذا الرجل. هم يذكرون أو يذكر فيه أن رجلا كان له مال كثير وليس له ذرية وليس له إلا ابن عم، وفي رواية إلا ابن أخ يرثه. وكان ابن العم هذا أو ابن الأخ يطمع في موته حتى يرث ما وراءه، فخطط لقتله فقتله وألقاه في الطريق. فلما ألقاه في الطريق مر أناس من بني إسرائيل فاتهمهم بأنهم هم الذين قتلوه، فثارت الفتنة بين بني إسرائيل، ويعني وصل الأمر إلى أن يتقاتلوا فيما بينهم. فقال بعض عقلائهم: لماذا تصنعون هذا وعندكم نبي الله موسى؟ اذهبوا إليه ليدعوا الله ليبين لنا من قتله. فذهبوا إلى موسى فقالوا: يا نبي الله أو يا موسى، يعني ادعو الله يبين لنا من قتل هذا القتيل وألقاه في الطريق. فلما جاءوا إلى موسى قال: أدعو الله. فدعا الله سبحانه وتعالى فقال لهم: إني دعوت ربي فقال الله عز وجل: اذبحوا بقرة. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا، يعني مهزوءا، يعني هزوا مصدر هزا يهزو هزوا. وقال المؤلف: مهزوءا اسم مفعول، أي تجعلنا يعني مكان سخرية واستهزاء، مسخور بنا. هذا معناه تتخذنا، تجعلنا يعني محل السخرية ومكان الاستهزاء بنا، حيث تجيبنا بمثل ذلك. نقول لك: بين لنا من هو القتيل. تقول اذبحوا بقرة. فرد عليهم وقال: أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله وألوذ إلى الله بأن أتحدث أو أقول بشيء لا يليق، وأمتنع من أن أتكلم بكلام فيه استهزاء وسخرية للآخرين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن المستهزئ بالناس دليل على جهله، فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين المستهزئين. فرد عليهم بهذا الرد قال أنا لا أستهزئ، إنما أقول الحق. فلما علموا أنه عزم وأنه يقول الحق وأن هذا هو كلام الله، في هذه الحال يعني تبين لهم أن الأمر فيه جد وليس فيه استهزاء، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما سنها، هل هي صغيرة أو كبيرة. المفترض والمتبادر من بني إسرائيل أن يأتوا بأي بقرة ويذبحوها، لأن الله قال اذبحوا بقرة، وهنا بقرة يعني مطلقة غير مقيدة، فتأتي بأي بقرة تذبحها. لكن لما تأتي وتقيد نفسك بأوصاف معينة هذا تشديد، الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر مطلق فقال اذبح بقرة، تأتي تقول ما هي، ما سنها، هل هي كبيرة أو صغيرة، هذا لا داعي له. ولذلك بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قالوا ما سنها، قال موسى إن الله يقول، أي إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض أي لا مسنة، ولا بكر أي ليست صغيرة، عوان قال نصف أي متوسطة بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. خلاص، إذن الآن ائتوا ببقرة متوسطة السن، ليست صغيرة بكر وليست كبيرة مسنة، وإنما هي متوسطة في العمر، واذبحوها، ولا داعي أن تسألوا أكثر من ذلك. ولكن بني إسرائيل شددوا أيضا وتعنتوا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، يعني أسئلة سخيفة، وهذا دليل على جهلهم، على جهلهم. وإلا ما الفائدة لما تعرف اللون؟ هل اللون يقدم أو يأخر؟ لا داعي له. فقالوا ما لونها؟ قال إن الله يقول، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صفراء أي شديدة الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم. كيف تكون بقرة صفراء؟ قال بعض المفسرين نعم، إنه يوجد من البقر ما لونها أصفر، وبعضهم قال إنها مع شدة سوادها تميل إلى الصفرة، لأن شديد السواد يكون فيه صفرة كما قال سبحانه وتعالى، قال كأنه جمالة صفر، يعني الصفر السوداء التي تميل إلى الصفرة. وقال بعضهم إن أظلافها، أن لون الأظلاف صفر، فهي في لونها تعجب الناظرين، والله أعلم بذلك. ولم يكتفوا بهذا، لما قال لهم هي متوسطة العمر ولونها أصفر، زادوا سؤالا ثالثا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثم عللوا ذلك قالوا إن البقرة تشابه علينا، بقرة يعني أصبحت متشابهة علينا، يعني ملتبسة علينا غير واضحة، لون الأصفر كثير في البقر والسن هذا كثير، فكيف نحدد؟ وإن شاء الله لمهتدون، يعني إن شاء الله بعد هذا أنا سنهتدي إليها ونصل إليها بإذن الله، وقيد ذلك بالمشيئة. ولذلك اهتدوا لهذا الأمر. قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة، يعني سائمة يعني مجرد أنها تطعم وتؤكل وتذهب إلى البر وتأكل وتجلس في حظيرتها وتعطى الطعام، والعاملة هي التي يعمل عليها بالسقي والحرث وتتعب وتشغل. فقال ادعوا، فقالوا ادعوا ربك. إن البقرة أي جنسه المنعوت بما وصفت لنا بأنها متوسطة العمر وبأن لونها أصفر، هذا اشتبه علينا لكثرتها ما ندري، فلم نهتدي إلى المقصود. ولكننا بعدما تبين لنا عمل هذه البقرة هل هي من العاملات أو لا، إن شاء الله إننا إن شاء الله لمهتدون إليها. وجاء عن ابن عباس، أو قال المؤلف هنا وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم لآخر الأبد. وهذا اختلف فيه هل هو يعني كما ذكر المؤلف هنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو قول ابن عباس، يعني يحتاج منا إلى بحث نتأكد من صحة هذا الأثر. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذللة بالعمل، يعني ليست عاملة تحرث وتسقي. قال إنها بقرة لا ذلول، يعني مكرمة ومعززة، ليست تعمل بالأعمال تثير الأرض أي تقلبها للزراعة. قال المؤلف والجملة صفة، صفة صفة ذلول داخلة في النهي، أي إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي غير مذللة تثير الأرض، أي ليست صفتها أنها مذللة لإثارة الأرض وهي الحرث والعمل. قال ولا تسقي الحرث، أي الأرض المهيئة للزراعة، لأنها يسقى على البقر، تسقى الزروع وتسقى الأرض المحروثة على البقر، فهي إما أن تكون تحرث الأرض أو يسقى عليها، وهذه لا تكون كذا ولا كذا. قال مسلمة أي سالمة من العيوب وأثار العمل، لا شية، هذه صفة ثانية أو ثالثة، أي لا لون فيها غير لونها السابق وهو أنها صفراء، ليس فيها علامات أخرى من الألوان، وهي سالمة من العيوب لا وليس لها عمل، غير مكلفة بالأعمال الشاقة. فلما ذكر لهم هذه الصفات من كونها متوسطة في العمر ولونها أصفر وأنها ليست مذللة في الحراثة ولا في السقي، قالوا الآن جئت بالحق، نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها. وهذا أيضا يعني سوء أدب من بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام، كيف يقول الآن جئت بالحق وقبل هذا لم يأتي بالحق؟ فهذا سوء أدب، هو قد جاءكم بالحق قبل هذا وبعده، لكن هم أرادوا أنك يعني أوضحت لنا هذه البقرة يعني أوضح بيان. قال فطلبوها فوجدوها عند الفتى البار بأمه، عند فتى، وهذا الفتى بار بأمه، فلما ساوموه عليها امتنع أن يبيعها عليهم وقال لا أبيعها عليكم. فلما أصروا قال أبيعها عليكم بشرط أن تملأوا مسكها أي جلدها ذهبا. فتشاوروا فيما بينهم فعلموا أن الأمر لا بد منه، فاتفقوا معه أن يملأوا مسكها ذهبا، فأتوا بها فذبحوها. وما كادوا يفعلون، أي هم فعلوها ولكن قاربوا ألا يفعلوا بسبب غلاء ثمنها. جاء قال المؤلف وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال الله بعد ذلك وإذ قتلتم نفسا فادارأتم. نلاحظ أن الآية فيها تقديم وتأخير، الأصل هذا البداية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله واخرجوا ما كنتم تكتموه. هذا هو الأصل في ترتيب الآية، يعني أنكم قتلتم نفس، أي وقع بينكم قتيل فتدافعتم فيما بينكم وتخاصمتم وترافعتم إلى موسى فأمركم أن تذبحوا بقرة. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا التأخير في الآية والأصل تقديم هذا على هذا، ولماذا قدمت إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ نقول ذكر بعض المفسرين والله أعلم أن تقديم قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لبيان موقف بني إسرائيل، وأنهم شددوا على أنفسهم وأنهم رفضوا أمر الله مباشرة، وهذا دليل على تعنتهم، ولأن المقصود من سياق القصة بيان تعنت بني إسرائيل وبيان عدم قبولهم للحق والأمر مباشرة، فقدم هذا، ولأن الغرض من سياق القصة هو بيان موقف بني إسرائيل من أوامر الله، وليس المقصود يعني سياق القصة وحكاية القصة، لا، وإنما الهدف هو بيان يعني تشديد بني إسرائيل على أنفسهم وعدم قبولهم لأوامر الله، ولذلك قدم هذا على هذا. قال سبحانه وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، قال فيه إدغام الدال في التاء أي أصلها فتدارأتم فتدارأتم فأدغمت التاء الدال في التاء فأصبحت فدارأتم أي تخاصمتم وتدافعتم من الدرء والدفع. قال فدارأتم فيها أي في هذه النفس، قتلتم نفس فدارأتم تخاصمتم فيها، والله مخرج ومظهر ما كنتم تكتمون من أمر القاتل، لأن القاتل معروف من أمره. قال وهذا اعتراض وهو أول القصة، وهذا اعتراض وهو أول القصة. طيب ثم قال سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها يعني وإذ قتلتم نفسا أي وقع القتل منكم وتخاصمتم دارأتم وتدافعتم هذه الجريمة، كل يدفعه إلى الآخر، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي الله سيخرج ويبين ويوضح الكاتم منكم والقاتل. ثم قال فقلنا أي أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذوا قطعة من هذه البقرة بعد ذبحها ويضربوا بها هذا القتيل، فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها. قال المؤلف هنا فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فيحيى هذا الميت، يعني ببعضها الله أبهم الله هذا البعض، هل هو لسان البقرة أو رجلها أو قطعة من ظهرها أو عجب الذنب أو نحو ذلك، لم يحدد، فلا حاجة أننا نقف على هذا المبهم ونحدد إلا إذا دل الدليل عليه، أما الاجتهاد في مثل هذا لا يدخله الاجتهاد. ونقول ضربوا هذا القتيل بجزء من هذه البقرة كما قال ببعضها، وأي جزء يصدق عليه أنهم فعلوه. فلما ضربوه أحياه الله وقام وسألوه قالوا من قتلك؟ قال قتلني فلان وفلان. المؤلف هنا قال فلان وفلان لابني عمه ومات، سقط ميتا. يعني كما ذكرنا خلاف هل هو ابن عم أو ابن عم اثنان أو ابن أخ، على خلاف في ذكر القصة والله أعلم. فلما أخبرهم سقط ميتا، فحرم هذا وهذا من الميراث، حرم سواء قلنا ابن عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه، القاتل حرم، القاتل حرم، ومن تعدى شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فقتل هذا القتيل وحرم هذا الميراث، وقتل أي أقيم عليهم حد القصاص. يعني هذا ابناء العم أو ابن العم أو ابن الأخ لما تبين أنه هو القاتل نفذوا فيه القصاص فقتلوه، فهو يعني انحرم من الميراث ومن الحياة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قال الله سبحانه وتعالى كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل ما أنه أحيى هذا الرجل القتيل الذي مات وعلموا بحقيقة موته أحياه الله أمامهم، فهذا فيه دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، وأنه لا يعجزه، لا يعجزه أن يحيي الموتى بعد ما يموت أو بعد ما يموت الناس، فإن الله قد جعل لهم وقتا يبعثهم فيه ويجازيهم عليه وهو يوم القيامة. قال ويريكم آياته، أي دلائل قدرته سبحانه وتعالى، لعلكم تعقلون، أي الغرض من ذلك أن تعقلوا آياته وأن تتفكروا وتتدبروا، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة، فما الذي يعجزه سبحانه وتعالى؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وإنما هي صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فقال المؤلف هنا قادر على إحياء نفوس كثيرة فيؤمنون بذلك ولا يشكون في قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الغرض من سياق القصة، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وبيان مواقف بني إسرائيل وتعنتهم وترددهم في قبول أوامر الله. قال الله بعد ذلك ثم قست قلوبكم، يعني بعدما رأيتم هذه الآية العظيمة أمامكم مع الأسف أن القلوب تقسو، قال ثم قست قلوبكم، أي أيها اليهود صلبت عن قبول الحق. يعني بعد هذه الآية هل تتردد في قبول الحق من الله؟ ولكنهم مع ذلك القلوب قاسية. من بعد ذلك المذكور، يعني من بعد هذه القصة وهذه الحادثة وإحياء القتيل وما قبله من الآيات العظيمة والذين أحياهم الله 70 من بني إسرائيل الذين قالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة ثم بعثهم من بعد موتهم، كل هذه آيات عظيمة ولكن القلوب قاسية. قال فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة منها، أي من الحجارة، إما أن تكون مثل الحجارة في قسوتها أو أشد، وقال بعض المفسرين أو هنا بمعنى بل أشد، وبعضهم قال للتخيير، يعني إما أن تكون كالحجارة أو تكون أشد منها، وبعضهم قال أو بمعنى الواو بمعنى العطف، يقول هي كالحجارة وأشد قسوة، يعني مثل الحجارة وأشد قسوة أيضا منها. ثم بين الفرق بين قلوبهم القاسية التي لا نفع فيها ولا فائدة وبين الحجارة التي فيها فوائد، فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق قال المؤلف فيه إدغام التاء، أصلها يتشقق فأدغمت التاء في الشين يشقق، أي يتشقق يعني الحجارة منها ما يتفجر، تتفجر الأنهار من الحجارة، ومن هذه الحجارة ما هي تتشقق هذه الحجارة، فإذا تشققت خرج منها الماء وهي الينابيع والعيون. قال فيخرج منها، فيخرج منه أي من الحجارة أو من هذا المتشقق، فيخرج منه الماء كالعيون والآبار ونحوها. وإن منها لما يهبط أي يسقط وينزل من علو إلى أسفل من خشية الله، من خشية الله، فالحجارة تتساقط خشية لله سبحانه وتعالى. وقلوب هؤلاء، قال المؤلف وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، شديدة القسوة، حجارة أخف منها فيها مصالح، وهؤلاء لا مصلحة في قلوبهم وقلوبهم قاسية. قال وما الله بغافل عما تعملون. قال المؤلف وإنما يؤخركم لوقتكم، وهذا أسلوب كما قال بعض المفسرين أسلوب تهديد وتخويف، أن الله لا يغفل عن أعمالكم السيئة فيحصيها ويجازيكم عليها، يجازيكم عليها في وقت تجازى فيه النفوس. قال وفي قراءة بالتحتانية وما الله بغافل عما يعملون، عما يعملون. قالوا فيه التفات عن الخطاب إلى الغائب، وهذا التفاته وتغيير الضمير، أن الله يخاطبهم. قال قست قلوبكم أنتم، ثم قال وما الله بغافل عما يعملون هم، فالتفت بالخطاب لعدم المبالاة بهم، فانتقل الخطاب، فانتقل الضمير من ضمير الخطاب إلى ضمير الغائب وما الله بغافل عما يعملون. هذه قراءة، وهذه قراءة كلها صحيحة، كلها صحيحة. طيب بعد ذلك تنتقل الآيات إلى موضوع آخر مخاطبا الله فيه هذه الأمة، أمة محمد، بأنهم لا يطمعوا، بأن لا يطمعوا في إسلامي وفي إيماني هؤلاء، لأنه قال أفتطمعون، أفتطمعون، هذا استفهام إنكاري وتوبيخ، كيف تطمعون بإيمان هؤلاء وهم في هذه القسوة. ثم بين سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين في هذه الآيات، ولعلنا نقف عند هذا القدر فيما يتعلق بهذه القصة، قصة بني إسرائيل، ونقف عند الآية 74، وإن شاء الله نبدأ من الآية 75 في اللقاء القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.